فإذا قال قائل لو رأينا رجالا يقاتلون ويقول نحن نقاتل للإسلام دفاعا عن الإسلام ثم قتل أحد منهم فهل نشهد له بأنه شهيد؟ فالجواب لا، لا نشهد بأنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقوله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يدل على أن الأمر يتعلق بالنية المجهولة لنا المعلومة عند الله. وخطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فقال أيها الناس إنكم تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، ولعله أن يكون قد أوقر راحلته، يعني قد حملها من الغلول، ولكن قولوا، يعني لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا من مات أو قتل في سبيل الله فهو شهيد. فلا تشهد لشخص بعينه أنه شهيد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تشهد له، أما من سوى هذا فقل الكلام العام، قل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، وهذا نرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك. والله موفق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.